السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمعت الشيخ، وفي نهي ان الواحد ياكل في طبق مكسور او كسور او مشطوف؟ هل هناك نهي ان ياكل الرجل في طبق مكسور؟ ليس هناك نهي في هذا، انما السقاء وسني السقاء على القربة، كانوا يسمونه القربة، واحيانا فتحة القربة من اعلى مفتوحة مقطوعة او مسنية، هذا قد يضر بك أثناء الشرب لعلم. أولا، الماء قد ينزل عليك من غير يعني ضابط تتلوث، أو كثرة تناول الأفواه لفم القربة التي هي من جلد، والله أعلم. وفي حديثنا عن اختناس الأسنان. أما الطبق العادي المكسور كونك تأكل فيه لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله بحبك في الله يا شيخ. وحبك الله الذي احببتنا له. لدي سؤال يا شيخ ولدي طلب بعدي حضرتك. تفضل، ما سؤالك وما طلبك؟ السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلك المتنطعون، فهل معنى المتنطع هو المتشدد فقط ام له معنى اخر؟ ممكن متنطع ليس متشدد فقط، يعني تشدد تنطع، لكن هناك متنطع يسأل عما لا فائدة فيه، يسأل عما لا فائدة فيه فيما قد يعود بالضرر، نعم، أو يسأل عن الشيء التاف ويترك الشيء. ماشي، رقم حضرتك بس خذ من الإخوة. التنطع صوره متعددة، بارك الله فيك. قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألون عن دم البعوض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ، بس كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. وأنا في إمكانية أن أنا أسافر أحج، بس مش متاح أن يكون معايا محرم، ده يجوز ولا ما يجوز؟ الفريضة أو النافلة؟ لا، أول مرة فريضة. مع رفقة أمينة جائز، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سافرت للحج، وكانت حجة نافلة ليست فريضة، في زمن عمر، هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب وأم سلمة تقريبا، سافرنا مع رفقة أمينة فيها عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في طائفة تحرس أمهات المؤمنين. فهذه الرفقة الآمنة جائزة، أن تخرجي مع الرفقة الآمنة، وخاصة لحجة الفريضة، فجوز هذا جمهور العلماء، والحنابلة يمنعون أو بعضهم يمنع، لكن الجمهور على الجواز. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف للبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك. وفيك. السارب أول جزاك الله خيرا، أو أعرف كيفية صلاة الاستسقاء، بارك الله فيك. والسؤال الثاني جزاك الله خيرا، هي ركعتان، يعني صلاة الاستسقاء ركعتان. هل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون سبب في تنسيق الكرب وجلب الذات، بارك الله فيك. والسؤال الثالث والأخير بارك الله فيك، صحت حديثين النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة يعني لن يصيبه فقط، والحديث الثاني هو في شأن سورة الملك تقرأ كل ليلة، بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما صلاة الاستسقاء فهي ركعتان، ليس فيها كبير إشكال، ركعتان لم يرد فيهما تفصيل لأنهما ركعتان، لكن بعدهما خطبة، بارك الله فيك. أو قبلهما خطبة، الأمر واسع. أما كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي سبب لتفريج الكروب؟ تطاعة الطاعات عموما من أسباب تفريج الكروب، الطاعات عموما مع الدعاء، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أما إن كنت تقصد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال إن زدت فهو خير. أجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أي دعائي كلها أجعله صلاة على النبي أو أكثره؟ قال إذا تكفل همك ويغفر ذنبك. فحديث ضعيف الإسناد. أما قراءة سورة الواقعة وأن من قرأها لم تصبه فاقة فحديث ضعيف. أما قراءة سورة الملك عند النوم وأنها تقي فتنة القبر فحديث ضعيف كذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لي طلب ولي سؤال عن حضرتك. تفضلي. طلب تدعي لأمي بالشفاء يا شيخ مصطفى، ربنا يشفيها يا رب. أما السؤال دلوقتي، لو أنا صلي بالإبدال والإبدال خفيف شوية ولبست لمؤاخذة البنطلون، يقضي ولا لازم أمص تحت منه؟ هو يعني ما بيبينش غير على النور أو على الشمس مثلا. الصلاة تصح، يعني فيش عورة منكشفة، يعني إزدال وخفيف تحت بنطلون وطبعا فوق البنطلون. هل لا تؤاخذين، هل في شيء من الجسم ظاهرة من تحت الإزدال؟ يعني عفوا، إزدال أنت تصلي في الظلام ولا في الضوء؟ يعني ممكن في الظلام وممكن في الضوء. يعني في شيء من الجسم ظاهر في الضوء؟ لا، بس على النور ممكن يعني حد يبين كده مثلا الجلد. الجلد لا، ما بينش الجلد، يبين بقى على النور كده، يبين رجليني حد يعني كده. لا، يبين الرجلين يعني في فوق مستور ولبس بنطلون، ومع النور يعني مع النور ممكن يبين الرجل. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد مع حضرتك يا شيخ. تفضل يا أخي. أنا بغسل في المنطقة اللي عندنا من كام يوم، جالنا ثلاث حالات وفاة في يوم واحد. وبعد؟ فأنا خايفة أن حضرتك عندهم كورونا، وأنا حامية وحماتي معايا في البيت ناس كبيرة وعندي أطفال، فلو امتنعت، لو حسيت إن في حد وامتنعت أنا عليا وزن. يعني ظنا ولا يقينا إن في كورونا؟ لا، ظنا. هل نترك تغسيل الموتى من أجل الظن؟ هل نترك تغسيل الموتى من أجل أن هذا قد يكون عنده كورونا؟ كده سنعطل شعيرة من شعائر الإسلام وهي تغسيل الموتى. أيوه. السلام عليكم. يعني الأفضل أنا معامل احتاجات ورؤية، أنا كده كده متكل على الله. هذا مهم، مش واجب عليك، مش أنت مستأجرة ولا بتغسل وجه الله؟ هو في ثلاثة في يوم واحد المنطقة، من كل شوية على كل من أنت بالخيار، ما حاش أجبرك في غيرك يقوم بالمهمة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة معك. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك وياكي. تفضلي. بعد اذنك شيخ مصطفى، عندي سؤالين. تفضلي. حضرتك، انا بصلي قيام الليل. ايه. وبصلي الشفع والوتر. وبدعي مع الوتر دعاء القنوط، ثاني يجوز لما اصلي الفجر بعد كده ادعي دعاء القنوط يا شيخ مصطفى؟ لا مانع. يعني سؤالك عن كونك تريدين دعاء القنوت في الوتر ودعاء القنوت في الفجر، لا بأس. أيوة بالضبط، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيوة حضرتك سمعني؟ سمعت. هل أنا حاسة كده بالذنب إن أنا حاسة بالذنب بالله أنا كده قطعت صلة رحمي. بس أخوي بقول ده إحنا بنتأذي منها، بس أنا ما كنتش في أي أذى غير نبي التليفون. وفي نقطة تانية أنا خايفة إن أنا أكلمها أخوي يزعل مني ويبقى في قطيعة، ووالدتي برضه مايلة لأخويا. يعني هل أرحامك آذوك أم لم يؤذونك؟ لا أنا بالنسبة لي أنا بمجرد تليفون. خلاص استمري على ما أنت فيه. ماشي أنا بقى خايفة برضه والدتي تزعل. لا لا لا لا زعلت تزعل بحق، لكن ما صنعت أنت شيء. أخويا بقى شايف إن ده هي سهلتها مش كويسة ومش حلوة وسمعتها مش يعني. أختي الكريمة ما دام ليس هناك أذى سيلحق بك لا سابقا ولا لاحقا ولا صورتك ستشوه، لا مانع من وصل الرحم بالهاتف. طب لو اخويا زعل مني ما عليك مشكله، لكن اخوك يمكن لما يكلمني اعرف ايه وجهته. ما وجهه اخيك؟ وجهته ان هي احنا هو متشدد شويه، هو بيبعد عن اي حاجه فيها شبهات. لا هي وحشه وكانت جيلنا فقطع عنها. فطلب مني انا وامي برضو ما نكلمهاش عشان انا ما اعرفش ايه المشكله، لكن الاصل الوصل. انا كلمته وقعدت معاك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا نعم. اول حاجة انا عايز اوقف حب جماعة الوكلات. نعم نعم. السلام عليكم. يا عم الشيخ بعد اذن حضرتك عندي سؤال. ايه تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا صمت كان عليا 3 أيام من رمضان فضبتهم غصب عني لأن كان سفر وكده، فصمتهم بعد رمضان تمام. صمت 6 أربعين بعد كده صمتهم. هل يجوز ولا لازم كنت بتسلك؟ الأمر واسع كله جائز لا مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. اتفضل. سؤالين بعد إذن حضرتك وبعد مثلا أسمع الإجابة ان شاء الله. السؤال الاول حضرتك بالنسبه لقراءه القران الكريم يعني بعون الله بقرا كل يوم جزء، لكن في بعض الاجزاء بتوقف عندي مثلا قبل نهايه السوره بشيء صغير بايات صغيره، هل الافضل ان انا اقف عند نهايه الجزء ولا ممكن اكمل السوره من باقي ابدا بنهايه الجزء ولا بالسوره نفسها؟ كل ذلك واسع، الامر واسع، لكن إن زعتراني مثل ما يعتريك أنهي السورة حتى أضبط الأمر واسع. يعني هي السورة هي نعم. سؤال ثاني حضرتك بالنسبة للجار غير المسلم، هل ممكن أنا أجيله من الصدقات مثلا؟ نعم من الصدقات ممكن، لكن من الزكوات لا يجوز أن تعطي الجار اليهودية أو النصرانية أو المشركة ما لم يكن محاربا من صدقتك، ليس من زكاة مالك. إن زكاة المال النبي يقول تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. السلام عليكم. يا شيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. أنا رجاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ مصطفى رجل متزوج وفعلت الفاحشة. استر على نفسك وكلمني في الهاتف الخاص. استر على نفسك ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. اعمل صالحا واستر على نفسك. اجتهد في العمل الصالح وأحسن التوبة والاستغفار، وابتعد عن موطن المعصية وكذلك لا تيأس من رحمة الله واستر على نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. لو سمحت يا رسول الله عندي أسئلة تتعلق بالصلاة. عدد التكبيرات في الرقعة كم بالضبط؟ يعني أكبر في أي المواضع؟ يعني وأنا بركع وأنا بسجد مع كل حركة تكبري، يعني وأنا قائمة من السجود وللركعة الثانية والثالثة أكبر أرفع إيدي برضو؟ تسأل عن التكبير ولا عن الرفع؟ لا رفع الايد. انا اظبط الكلام، حتى كلامك الاول غلط. يعني التكبير، التكبير اسمع الكلام خلاص خلاص استني انتظري. اما التكبير فمع كل خفض ورفع، التكبير مع تكبيرة الاحرام الله اكبر، بعد كده مع كل خفض ورفع تكبير. اما رفع الايدي ففي ثلاث مواطن، والرابع احيانا يفعل واحيانا يترك لان الخلاف قائم فيه. الاول الرفع في الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام الله اكبر، الموطن الثاني عند الهوي للركوع الله اكبر، الثالث عند القيام من الركوع، الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاوسط. بعض الصحابة اثبت ان النبي كان يفعله، وبعضهم نفى ان النبي كان يفعله، فكل حكم بالذي او نقل الذي رأى. فلذلك نقول يفعل احيانا عند القيام من التشهد الاوسط ويترك احيانا. بارك الله فيك. يعني هم الان ثلاث مواضع للرفع، رفع الايدي مع التكبير اثناء تكبيرة الاحرام، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع، التشهد الاوسط اذا قمت احيانا ارفعي واحيانا اتركي. السلام عليكم. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. انا في التشهد الاوسط اقرا التشهد كاملا. نعم. هل هذا يصح ام النصف بس عند التشهد؟ هو ليس بباطل، ان قرات للنصف فقط فهو حسن، ان اتممت فلا اثم عليك. طيب وانا يا شيخ مثلا في الركعه الثالثه احيانا انسى ان مثلا ما فيش سوره بعد الفاتحه، واقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وابدا مثلا في القراءه، اتذكر احيانا اسجد على طول ارفع، يعني بعد ما اتذكر ان دي الركعه الثالثه. لا ممكن ايضا تقرأ القران بعد الفاتحه في الركعه الثالثه. يعني وردت روايات تفيد ان النبي عليه السلام ابتدأ بالفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وهذا صحيح، ولكن ورد أيضا ما يفيد جواز القراءة. عموم حديث النبي عليه السلام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وأيضا استنبط العلماء من الحديث الذي سأذكره الجواز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظهر يقرأ في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، فيجوز أن تقرأي ولا مانع لما سلف، والله أعلم. جزاك الله كل وجزاك الله مثل. أي المواضع يا شيخ يعني أسجد للسهو إمتى؟ إن أنا مثلا شكيت إن أنا أزدت أو أنقصت، ولا مثلا أنا سهيت في القراءة، أو مثلا مثلا الواجبات الواجبات والأركان، يعني ما تدري عدد الركعات تسجد للسهو، نسيت الواجب كالتشهد الأوسط تسجد للسهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شفنا؟ الله يسلمك. شفنا سؤالي لحضرتك بخصوص مصطلح الحديث. نعم. الخلاف بين العلماء، علماء الحديث بمصطلح الحديث، خلاف سائغ أو ولا غير سائغ؟ يعني تقصد عفوا لا يفهم بس، لا انتظر بس، انتظر اسمع الكلام. نعم. أنت تقصد الخلاف في التصريح والتضعيف أم في قواعد المصطلح نفسها؟ لا في التصحيح والتضعيف. ايوه، من غير ما يسماش مصطلح الحديث. مصطلح الحديث مثلا خلاف في زيادة الثقة، الخلاف في المدرج إلى آخره، لكن الخلاف في التصحيح والتضعيف الخلاف. نعم الخلاف في سائغ ولا غير سائغ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هناك بعض الأمور التي يسع الخلاف فيها المحققين، يعني في رجل من الرجال من رجال الإسناد، واحد قال إنه ثقة والثاني قال لا هو ضعيف يهم. فأحيانا المحقق لا يستطيع أن يرجح بين وجهة الموثقين ووجهة المعدلين ووجهة المضاعفين، فيحكم بحكم وغيره يعارضه. ففي أمور محتملة أحيانا، في أمور محتملة أحيانا، لكن في أشياء ثوابت ويحكم على حديث الصحة، وأشياء يحكم بها الحديث بالضعف، لكن في أمور وسط أحيانا يسعى الخلاف فيها المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال بعد إذن حضرتك. اسأل. في شهر رمضان اللي فات دوت أنا سافرت 7 أيام، كنت على سفر يعني، كنت بسافر أماكن بعيدة، فجيت طلعت كفارة عن كل يوم كذا، فأصوم برضو الأيام ديت. لا لا، السفر ليس فيه إطعام، سافرت عدت من أيام أخرى، يعني لا يصلح ولا يصح أن يقول المريض الذي عوفي أو يقول المسافر الذي سيرجع إلى بلده أطعم مكان كل يوم مسكين، هذا غلط، لا يجوز، لا بد من الإعادة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا بصلي 4 ركعات قبل الظهر وبعد الظهر بصلي 4 ركعات، بس ممكن أصليهم من غير اللي هما يعني مع بعض من غير التشهد الأوسط، بصليهم بعد يعني كل بعد كل صلاة بعد الفاتحة بقرأ سورة صغيرة وبعدين أخذ 4 مرة واحدة وأصلي بالتشهد الأخير قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. هذا جائز، لكن وبرضو قبل العصر برضو 4. لا يختصر علينا بس. هذا جائز، وصل 4 ركعات جائز كسنن، وصلها كسنن بعد الصلاة جائز، لكن الأولى ركعتين ثم ركعتين. بارك الله فيك. وبعدها قول الوقت أنا بصلي، قولي أنا أصلي، أن الباء ويدخلوها على الفعل المضارع لا وجه له في لغة العرب، المصريون كلهم يقولون ذلك، أنا باكل بشرب بنام، ما فائدة دخول الباء على الفعل؟ ليس في الكتاب ولا في السنة إدخال الباء على الفعل المضارع. قل أنا بنام، أنا بذاكر، قل أنا أنام، أنا أذاكر، أنا آكل، لكن أدخل المصريون بناء على خطب بعض سياساتهم في أزمنة مضت حرف الباء على الفعل المضارع ولا وجه له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سألك يا شيخ، ما كنت بسأل سؤال على زكاة المال. أنا عندي دهب عيار 18 ودهب عيار 21 وعندي 20,000 جنيه في البنك. أيوه. وكنت بسأل أطلع زكاة عليهم إزاي؟ عندك كم جرام؟ عندي كم جرام؟ هو مثلا بتاع 45 جرام 21 ومثلا بتاع 60 17 18 20,000 جنيه أفندم؟ 20,000 جنيه 24,000. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك يا أبو دي. سمني الذهب بكم؟ سمني الذهب بكم؟ واجمع الكل على بعضه، قيمة ذهب 45 جرام من عيار 21 و 60 جرام من عيار 18 واضيف إليهم 24,000 جنيه واخرج عن الجميع 2.5%. إذا وصل المبلغ إلى 100,000 جنيه كله اخرج 2,500 كل 1025. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ. اتفضل. نعم. هل يجوز يا شيخ العمل في أماكن الحجر الصحي بتاعت كورولا دي يعني، مع العلم ان في ناس تطلع عدوى وتموت. اذا كنت ستموت لا تذهب، لكن اذا كنت تاخذ احتياطاتك اللازمه. انت طبيب ولا ايه؟ انت طبيب يا اخي؟ لا لا لا لا، عامل عامل عامل. لا لا عامل. عامل امرك بيدك، العامل امرك بيدك. اذا كنت طبيب لا تفر من العلاج، وسنترك الذين في الحجر يموتون. خذ الاحتياطات والبس ملابس المعدة لذلك، واستعمل الأدوات المعدة لذلك، وقم بمهمتك أعانك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتوسل يا شيخ، بس في حالات بتبقى فيه كورونا وما بيقولولناش، أنا عليا اسم لو ما رحتش؟ ليس عليك اسم، لكن لا تبني على الظن. يا ناس، هل يعني أروح ولا مرات؟ هل سنترك تغسيل الموتى؟ هل سنترك تغسيل الموتى؟ إذا بغسيل الموتى ما دم، ما هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. يعني هل في ناس راحت وانصابت يا شيخ؟ نعم، ناس راحت وانصابت. توكل على الله، خذ احتياطاتك، وإذا قالوا لك في كورونا وتنتقل بالمرض بعد المرض بعد الموت عفوا فلا تذهب، لكن لا تنتقل. غسيل الموت يا أختي، غسيل الموت، الله يستر عليك. السلام عليكم. من القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأيضا عندنا الغسل من شعائر الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت عايز أشارك مع الشيخ. اتفضلي يا اخت. انا الاسم عمرو حسين. نعم، اسمي عمرو حسين. اسمك عمرو بن حسين؟ ماشي عمرو. نعم، السؤال. ها. ما حكم حلق اللحيه؟ ما حكم حلق اللحيه؟ حلق اللحيه لغير ضروره حرام. إيه؟ حلق اللحية لغير ضرورة حرام. لا شك ولا شيء. الله يسلم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، ازاي احيي لمن في قلبي؟ ولو في آية في سورة البقرة بتقول يود أحدكم لو يعمر، يعني أنا مش فاكرة الآية كويس، يعني الواحد دعا طول العمر ده حرام؟ لا، بس هتدعي طول العمر يعني مليون سنة ما ينفعش تدعي العمر، لأن البشر جبلوا على عدم التعمير هذا القدر. لكن إذا قلت اللهم أطل عمري في طاعتك، اللهم أطل عمري وأحسن عملي، لا مانع. الرسول عليه السلام دعا لأنس بن مالك لما جاءت به أم سليم أمه إلى رسول الله، قالت يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة أنني عند مقدم الحجاج للبصرة دفن لصلبي 100 نفس و15. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، اللحية فرض ولا حلقة حرام؟ اللحية واجبة، اللحية اطلاق اللحية واجب لأمر الرسول. يعني أبويا هم بيقولوا لي احلق اللحية يعني. والرسول قال لك ايه؟ أبوك هم قالوا لك احلق اللحية، والرسول ماذا قالوا لك؟ ايه؟ أبوك وأمك، أبوك وأمك قال لك أحلق اللحية، والرسول قال أوفي اللحى. كلام من يتبع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. سلامتك وسلامة أمك وأبيك. طب بص، عاوز أبر والدي برضو. تبرهم أو قول بر 100 نوع من أنواع. طيب برهم، يعني ما قلت لك لا تبر الأبوين، برهم برهم ليل نهار برهم، لكن عند أوامر الله وأمر رسوله، أوامر الله وأمر رسول المقدمة. هب ان ابوك جالك قالك لا تصلي هتترك الصلاه؟ لا خلاص الواجبات والاوامر مع الاختلاف طبعا بين الصلاه واللحيه. حضرتك طبعا انا صرفت من فلوس ابويا من غير ما يعرف، طلعت زكاة كده في رمضان، ده حلال ولا حرام؟ زكاة المال يعني، زكاة إيه؟ المال يعني ابوك اللي يخرج الزكاة؟ انا طلعت من وراه بس هو ما عرفش وبعد كده عرفت. لا بس صبرا، انت اخذت إيه؟ اخذت من مال ابيك اخرجت زكاة، لابوك لا يزكي ولا ايه بالضبط؟ ايوه ازكي عنه، ما هو الزكاة مفروض عليه يعني. وهو رافض يزكي؟ لا هو مش رافض، هو ما يعرفش. يعني انت اخذت من مال ابيك اخرجت زكاة الفطر او زكاة المال له لانه لا يعرف؟ ايوه. خلاص ما فيش مشكلة عليك. طب حضرتك اخر سؤال بعدين لحضرتك، والدتي صعبة جوز التعامل ومش عارفة في الدين خالص، يعني دينها قليل ملهاش الا في الصلاة وقول الله اكبر والسلف وكده، بس هي ما تعرفش الدين، يعني اعذرها ازاي؟ علمها بالرفق. ايه؟ علمها بهدوء، علمها بهدوء. طيب هو الكاظمين الغيظ ولا عارفين الناس درجتهم اول ناس دول بيدخلوا الجنة فعلا كلام صحيح ولا ايه؟ ده كلام ربنا، كان كلام ربنا هو الذي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا في سؤال يا عم الشيخ، بقول لحضرتك ايه، عندي يقين في قلبي ان انا يعني ان شاء الله هنصر الاسلام والمسلمين، ده خريف ولا كلام حقيقي ولا ايه؟ يا استعان بالله واجتهد لنصرة الاسلام والمسلمين. ماشي يا استاذ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب شيخ، انا بس معايا مبلغ خاص جهادي، والمبلغ ده ينفع ان انا اروح احج بيه دلوقتي، بس مش هيكون متاح ان انا اجيب الجهاز بتاعي، فده فرض عليا دلوقتي ان انا احج، ولا هيكون متاح خلال السنتين الجايين فلوس تاني ممكن اروح احج بيهم؟ عفوا عفوا، انت بتفضلي بين ماذا؟ اعيد السؤال ماذا؟ لا لا لا، نعم اعيد السؤال تفضلا. بقول لحضرتك انا معايا مبلغ، المبلغ ده خاص بالجهاز بتاعي، تمام؟ جهاز بتاعك انت لسه، انت لم تتزوجي؟ لا لا ما اتزوجتش. طيب ايه؟ فمفترض ان هو يكفي ان انا اروح احج، بس ما يكفيش ان انا اجيب معاه جهازي كمان. أيه. فده ينفع احج دي دلوقتي واعمل ايه؟ يعني حضرتك صور عليا، ولا انا هيكون متاح معايا بعد سنتين مبلغ احج بيه، استنى حياتي بعد كده، ولا احج من امتى؟ حضرتك صور عليا ربنا. خلي المال هذا معك. خلي للزواج ان شاء الله. وإذا جاءك المال الذي تستطيعين الحج به يكون زائدا عن الحاجة حجي. طيب المال اللي معايا دلوقتي كم عمرك؟ يعني كم عمرك؟ كم عمرك؟ 31. لا خلي المال اللي معك الآن للزواج، وإذا وسع الله عليك حجي. بس المال اللي معايا أزيد من، يعني أزيد من قيمة الحج، يعني الحج أقصى حاجة دلوقتي 125,000، هو أكثر من 125,000 اللي معايا. يعني اكتر بكتير ولا ايه مصطفى؟ لا معايا، يعني اللي معايا دلوقتي 175,000. يعني افرضي جالك العريس. ما انا عشان كده بصور حضرتك زي والدي. انا قلت لك خلي معاك الان، اذا كان وسطكم يقول هذا الكلام، واذا جاء مال فائض عن تكاليف الزواج و توكل على الله حجي. طب اقصد حضرتك زي والدي برضه، سؤال تاني معلش. انا بشتغل في شركه وباخد مرتب كل شهر، والحمد لله المرتب كويس جدا، فبسيب منه كل شهر، افضل احوش كل شهر لحد ما يجيب الفلوس بتاعه الحج؟ لا بس جزاك الله خير. الله عفوا، انت بتخرجين الزكاه او لا؟ لا طبعا بنزلها كل شهر طبعا الزكاه، انا بطلع منها كل شهر، وكل سنه بزود كمان عن المفروض. الله ييسر لك، جزاك صالح كريم يا رب، ربنا يكرم حضرتك. جزاك الله خير، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. سل. كنت عايز اعرف ما حكم ترك الصلاة، وعايز اعرف ما حكم الرجل الذي يعني يشاهد افلام فيها ستات عريانة. كنت عايز اعرف السؤالين لو سمحت. اما تارك الصلاة ان كان ترك الصلاة جحودا فهو كافر. إن كان ترك الصلاة تكاسلا هو مرتكب كبيرة من الكبائر. أما الذي يشاهد أفلاما عارية هو شخص فاسق وآثم، قد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا زي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك استعمال الكحول من فضلك. ماله؟ الحكم استعمال الكحول للكحول الإثيلي في التطهير او بيعه وشراءه عموما. لا بأس. نعم؟ لا بأس لانه لا يسكر، انما اذا شرب يسمن، فمن ثم لا ياخذ احكام الخمر كاملة، فعليه لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه شيخ مصطفى. نعم. بعد اذن حضرتك، في واحدة استلفت مني مبلغ فلوس، يعني جملة بعض الشهر، دلوقتي عدى اكتر من سنة ونص او اكتر، وهو جوزها متيسر وعنده ميكروباص ومتيسر، هل اطلب منها المبلغ تاني ولا اعمل ايه؟ اطلبيه طبعا، حقك. في ناس كما قال الله تعالى: ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. قوله الا ما دمت عليه قائما، دائما تطالبه هات الفلوس هات الفلوس. في نوع ما يجيش الا بكده، يعني في نوع من الناس لا يرد الديون الا بكثرة المطالبة ويحرج، لكن إن كان معسر صح نصبر عليه، إن كان ذو عصمة. بس جوزها مبسوط يعني، وعنده دخل وعنده شقة شقيق ومبسوطين. طالبيها بحقك يعني، ما قلتش لجوزها، قول لزوجها، قول له مين اللي خد منك الفلوس؟ هي اللي خدتها. خلاص طالبيها وكلمي زوجها، زوجتك مماطلة. ماشي. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. طمنا عليك يا مولانا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. في نعم الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد وانت طيب. بس استاذنك شيخ مصطفى، عندي بعض الاسئله كده كنت عايز اسال حضرتك عليها. اتفضل. في رمضان طبعا في ظل الظروف اللي حضرتك كنت عارف احنا فيها، وكورونا وغلق المساجد، كنا بنصلي القيام، وعندي ابن 12 سنه فكان بيصلي بينا القيام، كنت انا بصلي العشاء وهو كان بيصلي بينا القيام، هو عنده 12 سنه وحافظ بعض من القران الحمد لله. ايه وبعد؟ فهل يجوز دون ولا؟ يجوز اذا كان متقنا للصلاه واحكامها. الحمد لله. ومتقن للتلاوة جاز. كان عمرو بن سلمة يؤم الناس على عهد الرسول في مسجد قومه وهو ابن 6 سنين إلى 8 سنين. تمام. نعم. طيب شيخ نعم. سؤال آخر عن الشيخ بعد إذنك. كان في مبلغ من المال كده كان جمعية وأنا أخذته. فالجمعيه دي انا هعمل بيها بعض التجديدات والحاجات في الشقه وكده، يعني هل دور يجوز عليه زكاه ولا لا يجوز؟ لا، يعني انت الان دفعت كم قسط؟ نعم. دفعت كم قسط للجمعيه؟ دفعت 20 قسط. والقسط كم؟ 20 قسط. والقسط كم قيمته؟ 1000. 20000 ما بلغ النصاب، نصاب الذهب. فإذا كنت دفعت أقساط بلغت النصاب ومر عليها سنة منذ بلوغ النصاب تزكى، أما بالشكل الذي تذكره لا تزكى. هذا نقصنا على نصاب الذهب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت الشيخ، بس ممكن سؤال حضرتك، هو الذهاب للرواق الشرعي أو الرقاع عموما ده حلال ولا حرام؟ لا، الرقاع منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. أما أنت تذهب يعني للراقي أو تستدعى الراقي فعملك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، فذكر هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، هذا فضلا عن المشعوذين الذين يزعمون أنهم رقاة ويلقون بالطلاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك عم الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. أنت طيب. عندي لك عم الشيخ سؤالين. تفضل. السؤال الأول أنت يعني إحنا عايزين نفكر في الدين، أنت تنصحنا بإن إحنا نجيب أن كتاب فقه يعني كل الأحاديث اللي فيه تكون صحيحة ما تكونش ضعيفة ولا موضوعة ولا كده. والسؤال الثاني يا عم الشيخ، احنا لما الميت بيموت احنا بنقعد على قبره ونقعد نستغفر، يعني احنا المفروض بقى نستغفر ازاي؟ نقول استغفر الله العظيم بس ويكون في نيتنا اللي هو ليه، ولا نقول اللهم اغفر يعني لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، السلام عليكم دار قوم المؤمنين واني ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم، نحو ذلك، اللهم اغفر له وارحمه. أما الكتب أجهز لك مجموعة كتب هدية يا بني إن شاء الله تعالى، نترك عنوانك إن شاء الله نرسل لك مجموعة كتب هدية بإذن الله، يعني ما أعرف الكتاب الذي يتناسب مع سنك إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. لصراحة شفنا جدي تزوج بعد جدتي وتوفي، فأمي دلوقتي ما ترضاش تصل زوجة جدي، فهل ده يعتبر قطع لصلة الرحم ولا لا؟ لا، لكن إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، يعني مرات أبوك كما يقولون، أبوك مات هي ليست أمك لكنها كانت زوجة لأبيك، فزال حل في أمك يعني مع مرات أبوها مع زوجة أبيها. قال الرسول هي زوجة الأب ليست رحما، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. السلام عليكم. طيب السؤال الثاني عايش، زكاة المال بتخرج من المكسب ولا من الأصل والمكسب؟ الأصل والمكسب، يعني أنت عندك 100,000 تشغلها، بعد سنة أصبحت 150,000، تزكي على 150,000. تزكي على 150. النصاب بتاع الفلوس نفسها يعني. إذا بنينا على نصاب الذهب فما قيمته 97.2 من الجرامات، إذا بنينا على نصاب الفضة فما قيمته 598 جرام من الفضة، والبناء على نصاب الفضة أفضل لك في دينك وأنفع للفقير في دنياه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك أنا يجوز أطلع زكاتي لبناتي؟ هل هن فقيرات؟ يعني بنتي عندها مرض مزمن وبتصرف يعني متزوجة؟ أدوية جامد. متزوجة؟ متزوجين بس ظروفهم يعني مش ماشية أوي. على كل يجوز للأب أو للأم أن يخرج زكاة ماله أو زكاة فطره للبنت المتزوجة الفقيرة والتي زوجها فقير، لأن أولا أنت كأم لست بملزمة بالإنفاق على ابنتك المتزوجة، كذلك الأب تنقطع نفقته عن ابنته بعد زواجها، إذا كان ذلك كذلك جاز أن يخرج الأب زكاة ماله لابنته المتزوجة في حالة فقر زوجها وفقرها، والأم من باب أولى. السلام عليكم. تخرج زكاتها كذلك لابنتها. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. معلش يا جماعة الكفار بس. اتفضل. لو أنا دلوقتي حلفت على شخص إن يفعل شيء معين وهو ما فعلوش، فهل علي كفارة؟ حلفت على شخص أن يفعل شيئا معينا ولم يفعل. أنت لا أنت لا تملك، أنت حلفت على شيء لا تملكه. يا فندم؟ أنت حلفت على شيء لا تستطيعه أنت. فما دمت حلفت على شيء لا تملكه فلا كفارة عليك. هذا ما أخطره من أقوال العلماء، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر، فدخل رجل قال: يا رسول الله، رأيت رؤيا كذا وكذا. قال أبو بكر رضي الله عنه: دعني أعبرها له يا رسول الله. تركه النبي يعبرها، فلما عبرها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. ولم يأمر بكفارة. السلام عليكم. طب الله وحكي ازاي شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويديك الساعة دي في طول عمرك يا رب. في طاعة الله جميعا. لو سمعت حضرتك ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. ايه حكم استعداد التبليغ خروج سبيل الله؟ أنا أحب لك ما أحبه لنفسي أن نتعلم كتاب الله ونتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتآخى مع المسلمين كلهم دون ارتباط بجماعة دون جماعة، وندعو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وكما كان الصحابة يصنعون. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله سمح حضرتك. نعم. أنا خطيبي مش بيصلي، عادي أكمل معه ولا يصلي؟ خطيبك إيه؟ مش بيصلي. خطيبك لا يصلي، ليتك تتركينه، أسلم لك في دينك. فإذا نصح وبقي على عدم الصلاة لا أنصحك بالزواج به. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي كذا سؤال يا فضيلة الشيخ لو سمحت، بس ممكن أقولهم لك كلهم بعد كده حضرتك ترد عليا؟ الله المستعان. أول سؤال، أنا والدي قبل كورونا اتصلى عليه مرتين، مرة في مكان شغله في المسجد اللي في مكان شغله، والصلاة الثانية كان اتصلى عليها في القرية اللي هو اتصل فيها، فالأجر بتاعه بيوصل له مرتين ولا هو مرة واحدة؟ ثاني سؤال، أنا كان الأيام دي في صلاة كان تحت البيت عندنا لرجل متوفي، فأنا صليت عليه من البلكونة، هل صلاتي كده يعني ربنا تقبلها مني ليه ولا لأ؟ طب و يعني انا في الايام اللي بيبقى فيها فتره الحيض انا يعني متعوده ان انا اعمل قيام ليل، هل انا يعني اكتفي بالذكر وقراءه القران والتسبيح فقط لغير، والملائكه كده بتكون بتشاهدني وبتنور لي بيتي وقت الصلاه بتاعت صلاه التهجد؟ وفي حاجه تانية، انا لو زوجي يعني كان حاكم عليا ان انا اكلم حد انا من جوايا زعلانه منه وما بكلمهوش، وحلفت ان انا ما اكلمهوش، مع ذلك عشان جوزي ما يزعلش مني اول ما شفته سلمت عليه، بس انا من جوايا انا متضايقه ان انا عملت حاجه زي كده غصب عني، فانا من جوايا حاسه ان انا يعني عليا تكفير ذنب، فانا مش عارفه ايه هو الصراحه. وفي حاجه تانية، لحظه بس، واحده، والدك صلي عليه مرتان، كل مصلي ان شاء الله يشفع فيه، كلما ازداد عدد الداعين له بالرحمة والمغفرة والثبات كان أفضل. فكل صلي عليه مرتين، مرة في القاهرة ومرة في قريتكم، ما فيها مشكلة، لأن ماشي. أما صليت عليه من البلكونة في ميت تحتها وهي في البلكونة فوق، فتابعت الرجال وصلت إن شاء الله الأجر واصل بإذن الله تعالى. أيام الحيض معلوم أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا يخشاها زوجها أيام الحيض، إذا ذكرت الله لا بأس بذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تقول زوجها حاكم عليها ألا تكلم أحدا، وحلفت هي ألا تكلم أحدا، وبعدها كلمته، عليك كفارة يمين إذا كنت عقدت اليمين. أما كونك تكلمينه وأنت في القلب لا تحبينه فليس عليك إثم، لكن عليك كفارة اليمين إذا كنت حلفتي، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر نفسي وإخواني بدعاء الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في الدعاء كي يرفع الله البلاء عن العباد والعباد، وقد وعد وعد صدق ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأكثر من الدعاء كي يصرف الله المرض والداء عن البلاد والعباد. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.